أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. نعم. ينتظر ثلاث حيض. ستنتظر المرأة ثلاث حيض فقط. وأيضا في الحيض. نعم. إيش؟ الحيض أيضا. نعم. لا لا. الحيض لولا أنه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدتها. لا يا أخي. تواهم. لا شك في هذا. لأن النفاس لا يحسب من يعني لا يحسب من العدة. بمعنى أنه حينما يطلقها تبتدئ في العدة، لكن لو طلقها في أثناء الحيض، الحيض الذي توقع في الطلاق ما تحسب من العدة، لأن الله نهى عن هذا. خمس مرات بعد الحيض ثلاث مرات. لا ما قلت كم حيضة؟ ثلاث حيض غير اللي وقع فيها الطلاق. وش بعد مفاجأة؟ ثلاث حيض، لكن النفاس مو مؤثر. سنة طاهر لأن كذا إذا قرأت الآية فطلقوهن لعدتهن تبين أن الطلاق في النفاس طلاق للعدة، لأن النفاس هذا لم يحسب في العدة إطلاق. نعم. بعض الناس يصلي في إزار شفاف. إيش؟ في إزار يكون شفاف حتى تظهر البشرة. أي لابد على الشرب بعد ما نكمل نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه. نعم يا أحمد. هذا يؤخذ على عموم سواء كان بحضرتها يعني محارم. نعم. لا يقول راسها حائض ذبح خمار سواء كان عندها محارم او رجال اجانب او نساء او خالده. نعم. بالنسبه لصلاه المراه في تغطيه اليدين والرجلين بعضهم خرج فأوجب الرجلين دون اليدين. نعم. هل تفرق هذا الوجه؟ لا ليس له وجه، كلاهما سواء. نعم. الصلاة إذا كان الثوب واسعا فالجح فيه. الشيخ هذا مو أمر. نعم. هذا مو أمر فالجح فيه. نعم. والأمر الوجوب. لكن حديث جابر الذي ذكره المؤلف قبله يدل على أنه ليس بواجب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن جابرا أنكر على الذي أنكر عليه حيث صلى في إزار ورداءه على المشتر. نعم. وهذا نفي القبول ليس نفي ليس ردا، العبادة مجزئة، ولهذا لا نقول للرجل الذي أتى العراف يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي 40 يوم. نعم. إيش؟ المعتمرين والحجاج من الصباح. نعم. ما توجيه الاقتباع إنما هو في الطواف فقط. طواف القدوم. نعم كنت ارشادهم لان ما ودي ان المحرمين يظهرون بهذا المظهر حتى اعتقده كثير من الناس الان ان الاطباع سنه من حين الاحرام. لا ارشدوهم جزاكم الله خير. لم تقبل له الصلاه وكذا قول صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعه له. نعم. اين القسمين؟ اما العبد فوجهه انه لا صلاه له لانه غصب زمنه. ولهذا نقول إن صلاته الفريضة أي العبد الآبق صحيحة، لأن الفريضة مستثناة من حق السيد. وأما من فلا جمعة له فهذا النفي نفي للثواب، يعني أنه يحرم من ثواب الجمعة ولا يلزم ولا تلزم الإعادة. ليس معنى قولنا أن السيد حافظ العبادة لا أجر له؟ أيوه، يعني أن العبد أنه لا يملك أن يتنفذ إلا بإذن سيده، كذلك بالنسبة للجمعة. والعراف؟ نعم العراف. نعم لا أجر له. ليش؟ لا أجر له. يعني نقول إن السيئة إتيان عراف قضت على الحسنة بفعل الصلاة. إيش؟ الجميع خارج من الثبوت. إيش قلنا؟ كل ما يخرج من الثبوت نقص وجبة. شباب كل شيء إذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله جرم من باب أولى. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس أول ما بدأنا في شروط الصلاة يحيى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة اللباس، بدليل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق. التعليل أن صلاة الإنسان عاريا مما يستحي منه بين الناس، والله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه، فإذا كنت لا يمكن أن تقوم عاريا أمام الناس فكيف يمكن أن تقوم عاريا أمام الله عز وجل، والله تعالى أحق أن يستحي منه. وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على السفر. لو قال قائل المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب الذي يترتب على الصلاة لا نفي الصحة، الأصل أنه نفي الصحة. تمام. حديث أبي هريرة شرحناه. طيب خلينا فائدة نكمل من فوائد حديث عائشة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصل لأحدكم الثوب إلى آخره، جواز الصلاة في ثوب واحد إذا جعل على عاتقه منه شيئا، لقوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وهو كذلك. وعلى هذا فلو صلى الإنسان في ثوب واحد ورأسه مكشوف وهو رجل فصلاته صحيحة. فإن قال قائل وهل يستحب ستر الرأس للرجل في الصلاة؟ فالجواب يرجع في ذلك إلى الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس قلنا غطاء الرأس مستحب، وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا لا يستحب، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعن أم سلمة رضي الله عنها درس اليوم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الإمام الوقت. قول أتصلي المرأة، الاستفهام هنا للاستخبار والاستعلام، في درع وخمار. الدرع هو الثوب يشبه القميص، وسمي درعا لأنه يشبه الدرع الذي يلبسه المقاتل اتقاء السهام، والخمار ما يغطى به الرأس والرقبة، بغير إزار ما يأتزر به الإنسان فيستر أسافل بدنه. فقال إذا كان الدرع سابغا، السابغ يعني الوافي التام، ثم فسره بقوله يغطي ظهور قدميها يعني فلا بأس. في هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وقفه يعني جعله من كلام أم سلمة رضي الله عنها. فهل يقال إن هذا الموقوف له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، أو يقال إنه موقوف ليس له حكم الرفع لأنه قد تقوله بالرأي، قد ترى رضي الله عنها أن من تمام أخذ الزينة أن يكون درعها سابقا يغطي ظهور قدميها. والفرق بين الموقوف والمرفوع أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرفوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، وما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو مقطوع. طيب، من فوائد هذا الحديث إذا صح مرفوعا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الفقه في الدين، وذلك لسؤال أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جاء في هذا الحديث. وأسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في القرآن، منها نحو 12 سؤالا: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، حوالي 12 سؤالا، لكن في السنة كثير جدا، وهو يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم بدينهم وحرصهم على الفقه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة المرأة في الدرع، نعم في الدرع، لكن بشرط أن يغطي ظهور قدميها. ومن فوائد الحديث أن القدمين ليس بعورة، ليس بعورة. وجه ذلك أن ما يغطي ظهور القدمين لا يغطي بطون القدمين عند السجود، ولو كان القدم عورة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وبطونهما عند السجود. ومن فوائد هذا الحديث جواز نزول ثوب المرأة إلى أسفل من الكعب، لأنه من ضرورة تغطية القدم في ظهر القدم أن ينزل دون الكعب، بخلاف الرجل، الرجل لا يحل له أن ينزل قميصه أو إزاره إلى أسفل من الكعبين، فإن صلى عن الرجل بثوب ينزل عن الكعبين فهل صلاته صحيحة أو لا؟ أو لا، في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن صلاته صحيحة لكنه آثم، لأن ستر العورة حصل، وكون الثوب محرما يعود إلى أمر خارج، بدليل أن هذا التحريم ليس خاصا في الصلاة حتى نقول إنه مما يختص بها فيبطلها، تحريم يعني تحريم نزول الثوب بالنسبة للرجل إلى أسفل من الكعب، من الكعب هذا عام في الصلاة وغير الصلاة، والتحريم العام لا يبطل الصلاة. ويدل لهذا يعني من هذه القواعد أو من هذه القاعدة الغيبة لا تبطل الصائم مع أنها حرام، لأن تحريمها لا يختص بالصوم، والأكل يفطر الصائم لأن تحريمه خاص بالصوم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الكلام على ستر العورة، لا يعني انتهت الأحاديث التي ساقها ابن حجر في بلوغ المرام في ستر العورة، بقي أن يقال ما هي شروط الساتر. الساتر يشترط أن يكون مباحا، فإن كان حراما فإنه لا يحل الستر به، كثوب الحرير للرجل في غير الحالات التي يباح له فيها لبسه، وكثوب الإسبال بالنسبة للرجل. لكن هذا الشرط فيه الخلاف كما قلت لكم، هل يكون هذا آثما وصلاته صحيحة أو هو آثم وصلاته باطلة، فيه الخلاف. والراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم. من الشروط أن يكون الثوب طاهرا، أن يكون ما يستر به طاهرا، فإن كان نجسا فإنها لا تصح الصلاة به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما أخبره جبريل بأن فيه ما قدر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغسل ثوبه من النجاسة، إذا بال الصبي على ثوبه غسله عليه الصلاة والسلام، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا أصاب ثوبها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه. هذا الشرطان. الشرط الثالث أن يكون صفيقا بحيث لا يتبين من ورائه لون البشرة، فإن تبين من ورائه لون البشرة فليس بسافر. فلو ستر عورته بثوب بلاستيك يرى من ورائه لون البشرة فإن هذا الستر لا يصح، لأن وجوده كعدمه فلا تصح الصلاة به. لكن لو قال قائل إذا لم يجد غيره غير هذا البلاستيك هل يستتر به أو يصلي عريانا؟ الظاهر أن استتاره به أهون من كونه يصلي عريانا بحتة، فنقول له الأفضل أن تلبس هذا. ويوجد الآن ثياب بلاستيك يلبسها بعض الناس أيام المطر، بدل ما يحمل الشمسية يلبس هذا الثوب على ثياب العادية. طيب، فالشروط إذن إيش؟ أن يكون مباحا طاهرا صفيقا. طيب، إذا لم يجد شيئا فإنه يصلي عريانا، ولكن هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا؟ معلوم أنه إذا صلى قاعدا فهو أستر، لأنه يستتر الدبر ويستتر القبل أيضا إذا ضم فخذيه، فيكون هذا أستر. لكن يفوته شيء آخر وهو القيام في الفريضة، فاختلف العلماء في هذه الحال أيجلس أو يصلي قائما، والصحيح أنه يصلي قائما. وجه ذلك أن القيام ركن، وأن الستر سقط بالعجز عنه، والقيام قادر عليه، القيام هو قادر عليه، والستر قادر عليه ولا غير قادر؟ إذن يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا فيصلي قائما كالعادة عريانا. هذا إذا كان خاليا واضح أو كان في ظلمة، لكن إذا كان حوله أحد فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة، مشقة نفسية، أن يصلي قائما. فهل نقول إن هذه المشقة وانشغال البال تبيح له أن يصلي جالسا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وانشغال القلب في هذا أشد من انشغاله بحضر الطعام. فالقول في مثل هذه الحال بأنه يصلي جالسا قريب جدا، ويقال إنه يصلي جالسا لأجل كمال الصلاة وارتياح البال. فإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع؟ هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد، او يصلي بالثوب النجس ويعيد، او يصلي عريانا؟ عندنا ثلاث احتمالات. المشهور عند فقهائنا رحمهم الله انه يصلي بالثوب النجس ويعيد، وهذا قول ضعيف جدا، لاننا ان قلنا ان صلاه الثوب النجس حرام، حرم ان يصلي فيه، وان قلنا ان صلاه الثوب النجس للضروره جائزه، امتنع ان نقول اعد الصلاه، لانه صلى على حسب ما امر به. هل يصلي عريانا مع امكان الستر؟ لا يصلي عريانا، لانه لا شك ان ستر العوره بثوب النجس اولى من ان يصلي عريانا بلا شك. فالصواب انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه ولا يعيد، لان حمله للنجاسه في هذا الحال ضروره، ويحصل به ستر العوره، فيحصل المقصود بالستر بهذا الثوب ويعفى عن النجاسه لانه غير قادر على اجتنابها. هذا هو القول الراجح في هذه المساله. طيب، اذا لم يجد الا ثوبا محرما كرجل ليس عنده الا حرير، ليس معه الا ثوب حرير، أيصلي عريانا أو يصلي في ثوب الحرير؟ نقول يصلي في ثوب الحرير، لأنه لما اضطر إلى هذا الثوب زال التحريم، فصار لبسه في هذا الحال إيش هو؟ مباح، فيصلي وجوبا في ثوب الحرير ولا إعادة عليه. إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا، يعني رجل سرق ثوبا ولبسه وحانت الصلاة، فهل نقول يصلي عريانا أو يصلي بهذا الثوب المحرم؟ قال بعض العلماء يصلي عريانا، صلي عريانا، لأن تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الآدمي، وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره، فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه. ولا شك أن هذا التعليل تعليل قوي، أن يقال إذا لم يجد إلا ثوبا لغيره مغصوبا يصلي عريانا، لأن وجوده كعدم. لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بأن الناس في مثل هذه الحال يتسامحون، بمعنى أن صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد إلا هذا الثوب، فإن غلب على ظننا أنه سوف يسمح وجب أن يصلي بالثوب ولا إشكال، وإن لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بأنه يصلي عريانا قوي. نعم. الأخبار الأخيرة في المقصود، هل يمكن أن يقال أنه يصلي فيه بنية العزب الأجرة؟ لا، ما يقال حتى بنية الأجرة، حتى بنية الأجرة ليس لو أن يتصرف الملك الغير ولا بنية الأجرة. نعم. نعم. ولا يلبس تحتها خروال، إذا لم يلبس تحتها سروالا يستر ما بين السرة والرسل فلا بأس. وإلا لم تصح الصلاة. يحيى إذا صلت المرأة من دون الله يغطي ظهور قدميها هل تؤيد الصلاة؟ هذا ينبني على حديث سلمة، إن كان مرفوعا فظاهره أنه لا بد من أن يغطي ظهور قدميها، أما إذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور، والاحتياط كما أسلفنا لكم سابقا أن المرأة تغطي كفيها وقدميها. نعم. رجل مثلا ذكر في صلاته أن في ثوبه النجاسة، هل يخلع ثوبه ويصل يخلع الشماغ مثلا فيبقى في سراويله؟ اي نعم، يعني لو علم في اثناء الصلاه ان في قميصي نجاسه فانه يجب عليه ان يخلعه ويمضي في صلاته ولا يجوز قطعها لانها فريضه. لا بد ان يكون يقول ما شاء الله هذا رجل فقيه، اذا علم السبب انكر. نعم. ايش هنا؟ الذي يصل البشرة هو الذي يتبين من ورائه لون البشرة، لون الجلد، مو هو بظلال الجلد. يعني مثل الإنسان يكون عليه السروال، يكون عليه الثوب فوقه، يعرف حد السروال من من من من, من, من العضو، لكنه ما يعرف أن العضو أحمر أسود حنطي، ما يعرف. هذا لا بأس به، لكن إذا كان إذا وضعت الثوب على الجلد نعم تبين لونه فهذا ما يصح. وليعلم أن الثياب يختلف الرطب واليابس، الرطب إذا وضعته على الجلد يصف البشرة، واليابس لا يصفه، فهذا يختلف الحكم. وإذا خلى بالثوب رطب ما صح الصلاة. إنما فهمت الضابط الآن. نعم يا شيخ، لو كان أحدهما عريانا والثاني بثياب، فصل الذي بثيابه هل يلزم بإعطاء ثيابه للثاني؟ يعرفه؟ لا يلزم، لكنه أفضل، بخلاف ما إذا اضطر إليه لدفع البرد فهذا يلزم. ما الإنسان يسافر وقابلت على ثيابه وعلى ثيابه نجاسة؟ نعم. صلاة الفجر وصلاة الفجر يكون بفضلها من طوع الشمس، هل يوخر الشرائع فيها؟ إذا قبل خروج الوقت ولا بعده؟ بعد خروج الوقت. لا صار من الجو والعادة، لأن كل هذه الشهور كنا محافظة على الوقت، ولا كم يمكن هذا الإنسان يصبر حتى يجد الثياب أو يجد الماء ويصلي الفجر. هل يحرم على الصغير لا يحرم على الكبير؟ نعم. يعني إلباس الصغير أو ثوب المسجد 14 و 13 سنة، هل فيها خلاف العلماء؟ المذهب أن ما حرم إلباس الكبير، ما حرم الكبير لبسه حرم إلباس الصغير، والقول الثاني أنه أن الصغار يلبسون ما جرى في العادة حتى لو نزل إلى الكعب فلا بأس، أما مسألة الصور فلا يجوز لا للصغار ولا للكبار اللي فيه الصور. هذا السؤال قلت لك، طبعا أنا أتوقف في هذا لأني أخشى أنه يربو عليه، أي أتربى على هذا الصغير، والله من المعلوم أنه لا يعد هذا خيلة ولا يقع فيه عند أهله ولا عنده هو، لكن أخشى أن يتربى عليه. نعم. ما هذا الاستعمال الذي يعمل؟ على سبيل الأفضلية، ها الاشتمال إنه يعقد الرجع مثلا خالف بين طرفين ويعقد علشان ما يطيح. لا، الرجع ما هو قميص يلبس، الرجع يلف على البدن. نعم يا آدم. لو ظهر بعض الأول. نعم. هل الفرقة لكم المرأة تقوم بين اليسير والكبير، وطول الزمن وقصر الزمن، فيقول إذا ضاع الفرحة رشد فضلت الصلاة سواء عالم أو غير عالم، لكن الصحيح أنه يفرق بين الجاهل والعالم، لأن الظن فعل ما وجب عليه من سد العورة، لأنه قد يكون هناك خط يصيب ثم أيضا يفرق بين ما قابل الثورة المغلظة وما قابل طرف الحق مما يضبط. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن ستر العورة واجب في الصلاة وله دليل من القرآن والسنة. من القرآن محمد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. نعم تمام. آدم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فأتي به عليه الصلاة. طيب ولمسلم فقال بنا نعم طيب وإن كان ضيقا فاستلزم. لكن هذا يدل على أنه شرط ويدل على الوجوب لا شك. أنا أبي هريرة يا شيخ أيضا يحدث في ثوب واحد ليس على ذكر من شيء. لا ما في أصح من هذا. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة حائض بل يقبل. تمام احسنت. لا يقبل صلاة بعدم القبول. طيب ذكرنا انه يشترط للساتر الاول ان يكون مباحا، ان يكون طاهرا، ان يكون طاهرا، ان يكون صفيقا يحصل به الستر. طيب ما ضابط الصفيق الذي يحصل به الستر يا جمال؟ ألا تبين من وراء العور لون البشرة؟ ألا تبين معه لون البشرة. طيب لو تبين ظل البشرة يعني صار يميز مثلا حد الملبوس من الجلد فهو ساتر، لكن الأفضل كمال الستر. طيب أما العورة التي يجب ساترها فأنا لم أقلها لكم، لكنهم ذكروا أنها ثلاثة أنواع. ذكر الفقهاء رحمهم الله فقهاؤنا والحنابلة أنها ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فقالوا المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة، قالوا كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين. المخففة عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين فإنها الفرجان فقط، يعني السوأتين ذكره ودبره فقط، أفخاذه وأعلى أفخاذه وما يحاذ الدبر وما يحاذ القبل ليس من العورة. العورة فقط إيش؟ السوأتان الذكر والدبر، هذه مخففة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين، وما عدا ذلك متوسطة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. يدخل في هذا الذكر الذي تم له 10 سنوات إلى آخر عمره، يدخل في ذلك الأمة، يدخل في ذلك الأنثى الصغيرة ولو حرة إذا لم تبلغ. هذا أقسام العورة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. ونحن في هذا أنا يعني شخصيا أقلد المذهب في هذا، لأني ما استطعت أن أصل إلى شيء معين من السنة، وفرضه العاجز هو التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نبدأ الآن بشرط جديد وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة واجب في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقال الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة أن ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذا نص صريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس إلى 7 أشهر ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة. أما صلاته قبل ذلك لما كان في مكة فالظاهر أنه يستقبل الكعبة، لأنه لا حاجة إلى أن يستقبل بيت المقدس، ويبعد جدا أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه. لكن لما قدم المدينة ووجد اليهود يتجهون إلى بيت المقدس توجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس أخذا بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدِه، أو لأي سبب رآه صلى الله عليه وسلم، لكنه مع هذا يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة أخرى. ولهذا قال الله له عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، وكلمة قد نرى تدل على استمرار تقلب وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يقل قد رأينا، قد نرى، والفعل المضارع يدل على استمرار، فكان ينظر إلى السماء لعله يصرف. فصرفه الله عز وجل إلى الكعبة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم، وأن اتجاه اليهود إلى بيت المقدس من تحريف الكلمة عن مواضعه ومن صنيع اليهود وليس من شريعة الله. وأيا كان فالكعبة هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة. أما السنة فسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان الأدلة من السنة على وجوب استقبال الكعبة. ووجوب استقبال الكعبة لا شك أنه عين الحكمة والصواب والرحمة، لأنها تجمع الأمة الإسلامية على اتجاه واحد وهو الكعبة. فما ظنكم لو كان كل إنسان يتجه إلى ما يريد لكان الناس في المسجد واحد إيش يختلفون؟ لكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل الكعبة واحدة، ثم اختار عز وجل أن تكون الكعبة لأنها أول بيت وضع للناس، وأشرف مكان على وجه الأرض هي الكعبة، فكان هذا حكمة أخرى أن يتجه الناس إلى هذا البيت العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس. ولكن ما الفرق في استقبال القبلة؟ أما من أمكنه مشاهدة الكعبة فالفرض أن يتجه إلى عين الكعبة، وأما من لا يمكنه فالفرض أن يتجه إلى جهتها. والجهة كلما ابتعد الإنسان عن مكة اتسعت الجهة، وكلما قرب ضاقت الجهة. وأما قول بعض العلماء من كان في المسجد الحرام فقبلته الكعبة، ومن كان في مكة فقبلته المسجد، ومن كان خارج مكة فقبلته مكة، فهذا ليس بصحيح. إنما يقال من أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه عين أن يتجه إلى عين الكعبة، ومن لا يمكن ولو في مكة اتجه إلى جهتها أي جهة الكعبة. وكما قررنا أنه كلما بعد الإنسان عن الكعبة اتسعت الجهة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال لهم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فدل هذا على أنهم إذا اتجهوا للجنوب كل الجنوب يكون قبلة، أو إلى الشمال فكل الشمال يكون قبلة، ولهذا قال شرقوا أو غربوا. يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من وجوب استقبال القبلة العاجز عن استقبال القبلة، مثل أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة. ودليل سقوطها عنه قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. الثاني الخائف، الخائف على نفسه من عدو أو سيل أو نار فيتجه حيث كان وجهه، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الرجال الهاربين أو الركبان الهاربين سوف يهربون إلى الجهة المخالفة للجهة المخوفة، وجهة المخوفة قد تكون شمالا أو جنوبا أو غربا أو شرقا. هذا اثنين. الثالث النفل في السفر، وسيأتي إن شاء الله النفل في السفر. ولكن كيف تعرف القبلة؟ أما من كان يشاهد الكعبة فيشاهد، فتعرف بإيش؟ بالمعاين، تعرف بالمعاين. وأما من لا يمكنه مشاهدة الكعبة فتعرف بأدلة، أدلة السماوية: الشمس والقمر والنجوم. الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، وكذلك القمر وكذلك النجوم. وبعض النجوم ثابت، ما يقطع السماء، ثابت في مكانه أو يتحرك قليلا. هذه من العلامات. فإذا قدر أنك شرقي مكة فما قبلتك؟ الغرب. وإذا كنت غربي مكة فقبلتك الشرق. إذا كنت بالجنوب فقبلتك الشمال، ما بين مشرق الشمس ومغربها. وفي الشمال الجنوب، ما بين مشرق الشمس ومغربها. وكذلك يقال في القمر والنجوم. النجوم من أثبتها وأقواها القطب، ونحن في جهة هنا لا نشاهد إلا القطب الشمالي، لأن الأفق فيه قطبا الشمالي والجنوب، نحن نشاهد الشمالي. لكن الشمالي يقولون إنه نجم خفي لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، خفي جدا لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، إلا أن حوله نجم قوي واضح وهو الجدي، فهذا يدور حول القطب، ولذلك تجد مساحة دورانه يعني مثل القرص الصغير لأنه قريب من القطب. كلما بعدت النجوم على القطب صار مدارها أوسع. ولهذا كان الناس عندنا ومن زمان يستدلون عليها بالجدي. الجدي هنا في منطقتنا يكون خلف أذن المصلي اليمنى، خلف أذنه اليمنى. إذا جعله خلف أذنه اليمنى فقد استقبل باب الكعبة. إذا يستدل بالشمس والقمر والنجوم. هنا ينفعصنا الآن، يسر الله ولله الحمد آلات أجهزة تدلك على اتجاه القبلة. وإذا قدر أنها لا تصيب عين الكعبة فإنها تصيب قطعا جهة الكعبة وكفى. يعني ليس لنا أن نتعمق ونقول لابد أننا نصيب عين الكعبة ونحن بعيدون عنه، ولكن الجهة يسرها الله الحمد لله على وجوه شتى، وسهلة المنال وسهلة العلم، وهذا من التوفيق. لكن لو فرض أن الإنسان لم يجد ولا يعرف النجوم ولا الشمس ولا القمر ولم يجد آلة يستدل بها، فإنه يتحرى وأي جهة يركن إليها ويميل إليها يتجه إليها. وهذا قد يقع، يخرج الإنسان للبر وليس عنده علم من أدلة القبلة وليس عنده من يسأله، فنقول انظر ما تطمئن إليه نفسك واتجه إليه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. من ذلك ما ذكر المؤلف عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. نزلت يعني الآية فأينما تولوا فتم وجه الله. هذا يقول أخرجه الترمذي وضعفه. عندكم الشرح؟ شوفوا لماذا ضعفه؟ شوف التوريث في الحديث حسن ولو سهل أقرأ هذا نعم نعم ولو سهل أي جابر اللي صار فخمي الحاكم والبيهقي وقال حاكم هذا الحديث يحتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جحم ولا جرح فتعقب الذهبي بقوله هو سهل هو أبو سهل وقال الألباني والحديث متابعة أخرى فيها ضعف وبالزملة في الحديث بطرق الثلاث يرقى إلى درجة حسن إن شاء الله. طيب نعم يحتاج إلى تحريف يحتاج إلى تحريف على كل حال القواعد العامة تشهد له ما في إشكال جاءت المعنى والحكم واضح. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وهذا في سفر لا شك لأنهم لو كانوا في المدينة لم تشكل علينا وقوله فأشكلت علينا الإشكال هو ضد الوضوح وكأنهم تشاوروا فيما بينهم فأشكل عليهم الأمر وهذه الجملة تدل على أن القوم تحروا واجتهدوا وقوله فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير قبلة لما طلعت الشمس هذا يعني بعد أن انجل الغيم أو بقي الغيم حتى طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير قبلة لما طلعت الشمس إذا نحن إذا هذه يسمونها إذا الفجائية إذا نحن يعني فاجأنا أننا صلينا إلى غير القبلة فنزلت هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله والآية التي نزلت ليس بس فأينما تولوا التي نزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لكن أحيانا يقول نزلت آية ويقتصرون على بعضه فأينما تولوا هذه جملة شرطية وفتم وجه الله جواب الشر وثم بمعنى هناك ومن باب الاستطراد نسمع كثيرا من الناس يعبر عن ثم فيقول ثم وهذا غلط غلط فاضح لأن ثم حرف عطف وليس ثم التي تم نظر ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم أين تكون القبلة ومنها أن من اجتهد أو تحرى ولم يصب القبلة فليس عليه إعادة لأن الله تعالى قال فأينما تولوا فثم وجه الله ولكن يشترط في هذا أن لا يكون فرط في التقصي عن القبلة فإن كان فرط فعليه الإعادة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة مثال مفرط رجل نزل ضيفا عند قوم وأراد الصلاة ولم يسأل أهل البيت أين القبلة لكن وقع في قلبه أن القبلة إلى جهة ما فصلى إلى هذه الجهة وتبين أنه إلى غير القبلة فهذا يعيد الصلاة لأنه لم يتق الله ما استطاع أخل بركن من أركان الصلاة دون أن يتقي الله ما استطاع. طيب فإن قال له أهل البيت القبلة هانا وصلى إليها ثم تبين أن أهل البيت مخطئون فليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع. ماذا يصنع؟ أهل البيت أدرى به وجهوه إلى هذه الجهة فلا لازمه أكثر من هذا. فإن سأل صبيا قال له أين القبلة؟ يا القبلة هذا. ثم تبين أنه خطأ يعيد لما يعيد؟ يعيد. لماذا؟ لأن الصبي لا يثق به فهو مفرط إذا اعتمد على قول الصبي. ولهذا ينبغي للإنسان إذا نزل ضيفا على أحد وهو يريد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت أين القبلة حتى لا يقع في خطأ. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم قد ينزل ابتداء وقد يكون له سبب. من أين تؤخذ؟ لقوله فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية الكريمة فوائد الأحاديث بارك الله فيك. من فوائد أنا قصت الآية في الحديث لكن نعم هي من فوائد الحديث. من فوائد الحديث أن الله تعالى واسع واسع عليم محيط بكل شيء. أينما تولوا فثم وجه الله إلى أي جهة؟ فثم أي فهناك أي إلى الجهة التي اتجهتم إليها وجه الله. وما مقصود المصلي باتجاه القبلة إلا أن يكون الله قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح. وهنا إشكال وهي كلمة ثم ظرف مكان، فهل الله عز وجل في المكان الذي اتجهت إليه؟ الجواب لا، ولا يمكن ذلك. فهو في السماء على عرشه لكنه في الجهة التي اتجهت إليه وإن كان فوق. والمواجهة لا تنافي العلو، لا تنافي العلو، المواجهة لا تنافي العلو. أرأيت لو وقفت عند غروب الشمس تنظر إلى الشمس ماذا تكون؟ قبل وجهك وهي في السماء، هذا وهي مخلوق كيف بالخالق عز وجل. ومن فوائد الحديث من هذه الآية إثبات وجه الله تبارك وتعالى لقوله فثم وجه الله. وهل هو وجه حقيقي؟ الجواب نعم، ووجه حقيقي، فلله تعالى وجه لكنه لا يماثله شيء لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب علينا أيها الإخوة في أمور الغيب أن نؤمن بها دون أن نسأل عن كيفيتها، لأن أمور الغيب أعمق من أن تحيط بها عقولنا. فلا نسأل ولا نتصور إلا ما جاء به النص فقط، فنثبت أن لله وجها ولكننا لا نسأل عن كيفية وجهه ولا نقدر كيفية في أذهاننا. وهذه قاعدة في جميع أمور الغيب. أريحوا أنفسكم، لا تتكلف السؤال، لو كان السؤال عن مثل هذه الأمور خيرا لكان أول من يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان بيان كيفية هذه الأمور خيرا لبينه الله عز وجل كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأرح نفسك ولا تتعدى ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الغيب المتعلقة بالله عز وجل أو المتعلقة باليوم الآخر أو المتعلقة بأحوال البرزخ أو غير ذلك، كل الأمور الغيبية لأنها فوق مستوى العقول. نعم. لا بأس، لا بأس ما دام الأمر موسع الحمد لله لا بأس، لكن كونه يتجه إلى ما يظن أنه أقرب أولى بلا شك. نعم. إيش؟ نعم. نعم. على أي أساس؟ يعني قاتل المسجد والبيت. إذا أخطأ لا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأن الواجب عليه أن يسأل، إلا إذا كان يشاهد المسجد مثلا بالدريشة يشاهد المسجد إن اتجاهه هكذا. هذه يعني علشان إذا شاهد ما أخطأ. نعم ما رأيك لو رأيت هذا المشهد؟ أنا أهل. لكن هل ترى أن هؤلاء مجتمعون؟ لا. إذن نقول للإمام انحرف قليلا والآخرين انحرفوا قليلا حتى يكونوا على حد سواء. أما أنهم يقولوا والله إحنا ما نرضى قبلتك هذه، ويقول أنا ما أرضى قبلتك، يكون هذا أمر واسع والجهة واسعة والحمد لله. اتفقوا وضعوا ذلك يا شيخ لأنه المسجد الإمام يميل يمينا. طيب قالوا لو كنا يميل يمينا فيضيق المكان فيكون إيش أمسى. لا لا ما أصبح أبدا، لا يمكن يتفق، إما أن يوافقهم أو يوافقونه ولو ضاق المسجد. نعم يقول إذا حضرت الظهر أجل الشمس الأحلام الزيادة، العصر الأحلام الزيادة. لا لا ما هو صحيح، ما هو ما يضبط هذا، الشمس تختلف في سيرها شتاء وصيف. الآن شوف البيت كيف يكون الظل في الشتاء وكيف يكون في الصيف، ما هو صحيح. آدم إيش؟ الذي يجب الإعادة. يعني مثلا قبلته الغرب فصلى إلى الشمال أو إلى الجنوب، إيه هذا ما صح. وإذا لم يخرج جسم جسم الأرض إيش ما دام هو نقول الجهات أربع، الجهات أربع، ما دمت الآن في جهة الغرب فإنها عقب الصحيح، يعني أمر واصل. كيف نضيق على أنفسنا؟ ولا يمكن أنك تبي توافق عين الكعبة، هذا مستحيل. حتى على القول الراجح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن ما نستطيع أن نجزم بأنه متجه إلى عين الكعبة، ولو كان متجها إلى عين الكعبة لوجب على الصفوف أن تتقوس. نعم انتلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فما دليله محمد؟ قول الله تعالى حينما تولوا من وجه الله. خطأ. نعم قد نرى تقلبا وجه السماء. نعم أحسنت، هذا الدليل. استقبال القبلة يسقط في مواضع اللي وراء في ثلاث مواضع. نعم حقنا عبارة عامة في هذا في هذه النقطة. الخوف. نعم عند الخوف. والثاني عند اتجاه العدو. لا عند العدو. وعند العدو. والثالث يلا وي يسير عبد الله النافلة نادرة في الشهر. طيب إذا اجتهد الإنسان في تحرر القبلة ولم يصل فهل تصح صلاته؟ نعم نعم. الدليل أينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب. طيب وهل هناك دليل آخر من القرآن؟ نعم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ما هو الواجب استقباله فيما إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة أو بعيدا؟ يلا يا عقيب. نعم إذا كان يرى الكعبة إذا كان يرى الكعبة فالواجب عليه معاينة، يعني يتجه إلى عينه، وإن كان يمكن رؤيتها بالجهة حتى في مكة. حتى في مكة اجزم. نعم حتى في مكة توافقون على هذا؟ نعم حتى بما. طيب ثم نبدأ بالدرس الجديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقوال البخاري. ما بين ما اسم موصول مبتدا، وبين شبه جملة صلة الموصول، وقبلة خبر مبتدا يعني قبلة للمصلي. والخطاب هنا لمن كانت قبلتهم الجنوب أو الشمال. مثال الأول أهل المدينة وأهل الشام، هؤلاء قبلتهم الجنوب. ومثال الثاني أهل اليمن، فهؤلاء قبلتهم الشمال. فما بين المشرق والمغرب قبلة لكل من كانت قبلته بين المشرق والمغرب، سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. وهذا يدل على ما سبق من أن من بعد عن القبلة عن الكعبة ففرض استقبال الجهة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تيسير هذه الشريعة حيث امتدت جهة القبلة عند البعد عن معاينة الكعبة، ومنها أنه لا يضر الانحراف عن مسامة في القبلة ما دام في الجهة. الدليل قوله ما بين المشرق والمغرب، فإن ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن قبلتهم الجنوب بعيد جدا، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلة. ومن فوائد ذلك، ومن فوائد الحديث، أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلف بطلب مسامة في القبلة، حتى إن بعض الناس ربما يهدم مسجدا قائما عامرا مع انحراف يصير يعفى عنه، فإن هذا لا يجوز. إذا أوسع الله علينا فعلينا أن نوصل. ومن فوائد هذا الحديث أن خطابات الشرع قد تكون عامة وقد تكون خاصة، ويعين ذلك الحال والقرائن. فنحن نعلم مثلا أن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن قبلته الجنوب، وبالعكس لأهل اليمن ومن كان مثلهم ممن قبلته الشمال. فمن قبلته الشرق أو الغرب ماذا نقول له؟ نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، فالمساحة واسعة الحمد لله. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومي برأسه ولم يكن يسمعه في المكتوبة. هذا الحديث يقول عامر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والرؤية هنا رؤية عين وليست رؤية قلب. وقوله صلي على راحلتي أي مركوبي، يحتمل أن يكون على حمار وأن يكون على بعير. حيث توجهت حيث ظرف مكان، لكنها هنا للزمان، نعم هنا للمكان. حيث توجه يعني إلى أي مكان توجه. وزاد البخاري يومي برأسه يعني عند الركوع والسجود، ولم يبين كيف الإيمان، ولكن الشريعة أو الأحاديث الأخرى بينت أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، لأن هذا هو الواقع، أن السجود يقع الإنسان على الأرض والركوع يكون على ركبته. ولم يكن يصنعه أي يصلي على الراحلة في المكتوبة أي في الفريضة. ففي هذا الحديث دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة، لأن عامر بن ربيعة إنما ذكره للاستدلال به. وفيه أيضا من فوائده أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للدليل القولي. أين الدليل القولي؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا دليل فعلي. إذا نأخذ قاعدة أصولية فقهية أن الدليل الفعلي إيش؟ يخصص الدليل القولي. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يفعل شيئا محرما لأنه مشرع، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقوى الناس ورعا فلا يمكن أن يفعل شيئا محرما. إذن فيستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة. من فوائد هذا الحديث طهارة الحمار والبغل والفرس والبعير، وهذه قد ينازع فيها من ينازع إلا لو صرح عامر بأنه على حمار، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يركب الحمار، كما في حديث معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. وهذا يدل على طهارة الحمار، لأن الحمار لا يخلو من عرق لا سيما في أيام الصيف وفي المسافات الطويلة وفي عجلة السير، فإنه لا بد أن يعرق ولا بد أن يصيب العرق الراكب، وكذلك أيضا لا بد قد يكون هناك أمطار توجب بلل الحمار وبلل ثياب الراكب. وهذا القول أعني القول بطهارة الحمار هو الراجح، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، وعلل هذا بأنها من الطوافين عليه. والله عز وجل له الحكم، فقد يحكم بطهارة الشيء مع كونه خبيثا لا يؤكل من أجل التخفيف على العباد. ولا شك أن طواف الحمار والبغل عند راكبين أكثر من طواف إيش الهرة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا القول هو الراجح طهارة البغل والحمار. البعير متفق عليه إنها طاهرة يعني حلال، ولو كانت نجسة ما حل أكلها. ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يصلي على راحلته حيث توجهت له إلى الجهة التي توجهت له توجه إليه. فإن قال قائل لو صلى إلى غير الجهة فهل تصح صلاته؟ في ذلك تفصيل. إن كان إلى القبلة صح لأنه هي الأصل، وإن كان إلى غير القبلة لم تصح لأنه لم يتجه إلى قبلة أصلا ولا فرعا. مثال ذلك رجل يسير لاتجاه الشمال فرأى على يمينه شجرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك، فعطف الراحلة إليه لا لأنه جهة سيره لكن لينظر ما هذا. فنقول إن الصلاة إيش الصلاة لا تصل تبطل إلا إذا كان الاتجاه إلى القبلة فيصل، لأن القبلة هي الأصل، فقد عدل عن الفرع إلى الأصل ولا يضر. طيب ولو أن البعير أو الراحل على الأعم عصفت به فاتجهت إلى غير القبلة وهو يحاول أن يردها لكنها أبت عليه، هل تصح صلاته؟ نعم، لأن هذا أمر معتاد أن الراحلة قد تعصف الراكب وتوجه إلى غير جهته فلا يضر، لا سيما إذا كان ذلك يسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن فرض الراكب في الركوع والسجود هو الإيمان، لأنه لا يستطيع أن يصلي نعم لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع، لا سيما فيما سبق الرواحل إما حمار أو بعير أو فرس أو بغل ولا سمك. فهل نجعل هذا الحكم حتى مع القدرة على الركوع والسجود أو نقول حال العجز الظاهر الثاني أنه حال العجز وأنه إذا أمكن أن يركع ويسجد وجب عليه أن يركع ويسجد كما لو كان في سفينة، مع أنه في السفينة قد نقول لا بد من استقبال القبلة لأن المكان واسع ويمكن أن يتوجه يمينا وشمالا وحيث شاء. ومن فوائد هذا الحديث التيسير على المكلف في فضائل الأعمال، لأنه لا شك أن هذا من التيسير. إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل ويتطوع لا نلزمه أن ينزل ويتطوع على الأرض، بل نقول تطوع على راحلتك وهي تسير بك. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا لا يجوز في المكتوبة لقول عامر لا ولم يكن يصنعوه في المكتوبة، ولم يكن يصنعوه في المكتوبة. وعلى هذا فإذا كان لا يصنعوه في المكتوبة بقي الاستقبال في المكتوبة على إيش؟ إيش؟ على الأصل أنه لابد أن يتجه إلى القبلة. لكن سبق لنا أن استقبال القبلة يسقط عند العجز وعند الخوف، فلينقل إلى هنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل تساوي الفرض والنفل، أن الأصل تساوي الفرض والنفل. ووجهه أنه لولا ذلك لم يكن للاستثناء ضرورة، لأنه يقال إنما ورد التخصيص في النافلة فتبقى الفريضة على الأصل، فيأتي إنسان ويقول نعم هذا هو الأصل، تبقى الأصل لكن يمكن أن نقيس ونقول الفريضة كالنافلة، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. فلما نفى الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أن الأصل إيش جابر تساوي تساوي الفرض والنفل إلا بدليل. طيب إذن نقول في هذه المسألة تختلف الفريضة عن النافلة. فإذا قال قائل ما الحكمة؟ قلنا الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع، لأن لو قلنا له لابد أن تنزل وصلي بالأرض ما فعل، قال هذه نافلة ولا حاجة للصلاة. فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له أن يتطوع على راحلته. طيب هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا، أظنها تبلغ 20 أو تزيد. نعم على كل حال هي موجودة عند بعض الأخوان، من أحب أن يطلع عليها فإنها مفيدة. الفروق بين الفرض والنفل. نعم موجودة في الممتع. طيب الحمد لله الممتع أظن موجود عند أكثركم. قال ولي أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. قوله كان إذا سافر، كلمة سافر أي فارق محل إقامته، لأنه مأخوذ من الإسفار كأنه تخلى عن القيد وهو الإقامة في محله، فالسفر مفارقة محل الإقامة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح ولا ضعيف أنه محدد بأميال أو فراسخ أو برود، وإنما جاء مطلقا. والأصل فيما جاء مطلقا أن يرجع فيه إلى الشرع، فإن وجد له مقيد عمل به، وإن لم يوجد رد إلى العرف، هذه القاعدة. وإذا تأمن الكتاب العزيز وجدنا الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والذي يضرب في الأرض ابتغاء الرزق والتجارة، قد يبعد سفر وقد يقرب. المهم أنه لا تحكيم لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي قضايا أعيان. كان إذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين، وهذا ليس قيدا لكن بيان للواقع، قضية عين. ولهذا أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على الفقهاء الذين يحددون بالمسافة، وقال أين الذين يقدرون هذه المسافة التي تقدر بالأميال والفراسة ثم الأذرع ثم الأصابع ثم الشعير ثم الشعر؟ فمن يقدرها؟ أين المساحون الذين يصلون إلى هذه الدقة؟ ثم كيف يمكن أن يقول رجلان بينهما من كشارة البردون اللي وراءه يكون مسافرا والثاني نعم مقيم؟ يعني لو اضطجع على الحد صارت رجلاه مقيمة ورأسه مسافر، فأين هذا؟ أين الدليل؟ وما ذهب إليه رحمه الله لا شك أنه هو المتعين، يعني ما عندنا دليل على التقدير، والتقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع. يعني لو جاء من الشرع أربعة فراس أو أربعة فرز أو ما أشبه ذلك قلنا لا بأس على العين والرأس، ولكننا نقارب نقول إليك المسافة ذراعين أو ما أشبه ذلك لا يضر، لأن نعلم يقين أن الشرع لا يمكن أن يقدر إلى هذا حد. إنما الذي يعكر على القول بهذا هو عدم الانضباط، إذ قد يقول بعض الناس هذا سفر وبعضهم يقول ليس بسفر، لكنه رحمه الله قال المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر. والضابط أن كل ما يتهيأ له الإنسان ويستعد له فهو سفر. ترى بقطع النظر عن المقومات الموجودة في العهد الحاضر، لأن الآن أي إنسان يسافر لو أبعد ما يكون فإنه لا يحتاج إلى حمل متاع ولا إلى قرب الماء ولا غيره. لكن في التقدير أنت لو ذهبت مثلا عن بلدك مسافر فرصة، لكنك رجعت يومك هل تستعد لهذا؟ لا، لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له. ولهذا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، ولا كان فراسخ لأنها أبعد صلى ركعتين. طيب إذا سافر لماذا نحدده؟ نحدده بالعقل. لماذا؟ لأن كل ما جاء مطلقا ولم يحدد بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذا القائد، هذه واحدة. ثانيا التقدير يحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده، فإذا لم يوجد فبقي على الإطلاق. ثالثا أن التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء رحمهم الله يجزم الإنسان جزما لا شك فيه أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فأراد أن يتطوع أي يصلي نافلة. فإن قال قائل أليست الفريضة تطوعا؟ فالجواب بلى، لكن لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه، لا مانع أن نخص العام بشيء من أنواعه. والمعلوم أن الفريضة هي أعلى أنواع الطاعة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. استقبل بناقته القبلة أي صرفها إلى القبلة، فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم صلى حيث كان وجه ركابه، يعني بقية الصلاة تكون حيث كان وجه ركابه. في هذا الحديث زيادة على ما سبق من حديث عامر، لأن ظاهر حديث عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلاة من أولها إلى آخرها عجيب حيث توجهت به ناقته، وهذا الحديث يدل على أنه يبتدئ الصلاة أولا مستقبل القبلة ثم يصرفها. ولا شك أن هذا فيه نوع من المشقة، لا سيما إذا كانت الراحلة ليست إلى ذاك في كونها ذلولا، لأن هذا قد جصر. فهل نأخذ بظاهر حديث عامر لأنه أصح وأيسر للأمة، والمسألة كلها مبنية على إيش؟ على التيسير، هذا هو الأرجح. ونقول إن صح ما رواه أبو داود عن أنس فإنه على سبيل الاستحباب مع التيسير، يعني بشرط أن يتيسر، وإلا إذا لم يتيسر عادت الرخصة صعوبة. وقد أخذ بهذا الفقهاء رحمه الله وقالوا يجب أن يكون افتتاح الصلاة إلى القبلة استدلالا بحديث أنس، ولكن الصواب أنه لا يجب، وأنه إن تيسر للإنسان فليستقبل القبلة عند التكبير وإلا فلا، لأنه من الناحية النظرية أي فرق بين الركن الأول والركن الذي يليه؟ لا فرق. صحيح أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها وأنها مفتاح الصلاة، لكن هذا لا يوجب أن نلزم الناس بأن يتوجهوا إلى القبلة حين ابتداء التطوع. انتهى الكلام على الشرط الثالث استقبال القبلة. جاء سؤال دخل الاغتسال. نعم تفضل. إلى إلى لكن هي جهة في الواقع، يعني ما يمكن نسير إلى هذه الجهة، ما يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ يرجع، لكن هذه جهة سيئة في الواقع. إيش أو يعني كان يبدو الاسراع. نعم هو الغزر في الصلاة والله الظاهر هذا انه تابع لانه من مصلحة السفر، بخلاف الذي انعطف لاجل يشوف وش اللي امامه، هل هو متاع، هل هو شجرة، هل هو حيوان، ما له تعلق بالسفر. نعم يا خليل. والله عنك شيخ كلام الفقهاء تحديد نعم والتكلف ما مر الوقيه، ما هو القواعد الشرعيه شيخ. نعم صحيح، هذا ايضا مما يدل ان فيه تكلف وتعمق. نعم نعم شيخ، قولنا بان المسافر اذا كان يصلي الراحله ثم انحرف فيه عن انحرف هو عن جهه سيره انه تبطل صلاته. نعم اشكل مع عموم قوله يصلي على راحلته حيث توجهت به. نعم. لكن عموم قد يشمل هذا. لا ماشي. لأن الراحلة ما توجه إلا لأن جهة السير. نعم. نعم. قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الكعبة. الحمد لله. الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان ما يمكن يشاهد الكعبة لأن فيها أعمدة ولا يشاهد. لا تبيع الآن إلا خطوط. لا في خطوط وأيضا انتش يوجهون القبلة. ده الإشكال ولا كان بالأول مشكل. يعني أحيانا يعيد الصلاة. الله أكبر. طريق السفر نفسه يرجع إلى طريق العجل عكس ما كان يسير عليه. نعم. يعني من مصلحة السفر. نعم. هو على الطريق. يبقى على الأرض لأن من يتجه إلى هذا النحو. نعم. إيش؟ القاعدة ما تحدد أن سليم الكلي خاص بالقول. نعم. كيف؟ حديث فولي وجهك شاطئ مسح حرام، هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العلم. نعم. في حال الذراع هل الأخضر يضع يديه على صدره أو على وسط؟ لا على صدر، في حال القيام على صدر. سمير هل الأفضل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ هل يرجو أن أحد يوجهه؟ نعم يؤخر، لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقييم في أول وقت. لو كان شك كيف الشك؟ فالأصل عدم الوجود، يصلي في أول وقت، لكن لو علم أن له صاحب سيحضر في آخر الوقت فليؤخر. نعم. إيش؟ نعم. وش ترى أنت؟ أنت سواق أنت ولا لا؟ أسألك أنت سواق ولا لا؟ طيب لو اشتغلت بالنافذة مو على خطر؟ أسألك تنام ولا لا؟ ها؟ ما في خطر؟ لماذا؟ أنا حتى لو ثبت السرعة يمكن ختم أحد. لا والبيان السريع دائما يصير خطر. افرض ان السيارة حصل عليها نوع من الارتباك، احيانا اذا صار فيه مطب ولا كبير ترسبك السيارة. انا رأيي ان لا يصل، لانه فيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع الأخبتان. نعم عبد الله. تجوز الإمامة على الراحلة؟ هل تجوز الإمامة على الراحلة البعيد ولا في المعارض؟ يجوز، لكنهم يصفون وراء. كيف عجيب، هل أليس يصفوا أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض؟ إذا كان واحد ها؟ أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.